بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 78 من السيرة الحسنى في عهد الخلافة. ذكرنا في الدروس الماضية ما حدث في خلافة عثمان الميمونة المباركة في مصر وإفريقيا وشمال أفريقيا والنوبة والغزو في الإسكندرية والرباط، فكان تلك النواحي كلها قد دانت واستقامت واستمرت إلى وقت معاوية بل إلى وقت هشام بن عبد الملك كما تقدم. الآن نعود إلى ما حدث في الشام في وقت وخلافة معاوية المباركة هذه. من ذلك ما تقدم أنه فتحت طرابلس وكانت فتحت سنة 23 أول خلافة عثمان، فأصبحت الشام سواحل الشام كاملة من أنطاكيا الآن تعتبر في تركيا إلى غزة إلى رفح إلى العريش اللي هو حدود مصر كلها أصبحت للمسلمين، ثم من العريش إلى برقة إلى تونس الآن إلى طنجة أصبحت للمسلمين، يعني يؤدون الجزية وإن كان يعني لم يبلغوا استقرار الكامل لكن هدنة وجزية يعني الولاية المسلمين، لأن ملك جرجير كان من برقة إلى طنجة، فلما قتل وانكسر جيشه أصبح الملك لله ثم للمسلمين. فأصبح الآن البحر المتوسط اللي كان كله بحيرة رومية خالصة أصبح الآن تقريبا من طنجة انتقض كله وأصبح المسلمين إلى أنطاكيا، والجهة الشمالية للروم في أوروبا اللي هي سواحل إيطاليا واليونان وأسبانيا. بقي الآن قبرص، قبرص جزيرة مقابلة للشام مقابلة لتركيا الآن ومقابلة أيضا لليونان من تلك النواحي. فأراد معاوية رضي الله عنه، كان معاوية هو موطد الشام من وقت عمر رضي الله عنه الذي افتتح الشام، خالد بن الوليد وأبو عبيدة وشرحبيل وعمر بن العاص، لكن الذي ملكها 40 سنة، 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة وإلى سنة 60، وجاهد فيها الجهاد الكبير وكافح الروم الكفاح العظيم، يعني هو على حد الروم من البحر ومن البر، هو معاوية رضي الله عنه، وهو من أشجع الناس. معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، هؤلاء هم أهل السنان والعنان رضي الله عنه، وكان رجلا حليما عربيا ذا مروءة وديانة وتقوى وكاتب للوحي، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه. فأشار على معاوية على عثمان رضي الله عنه، كان عمر ينهاهم عن البحر لكن عثمان رضي الله عنه أعطاهم على ما يريدون، فأشار إليه بفتح قبرص الجزيرة العظيمة هذه لأن أهلها غدروا ولأنها أصبحت قاعدة عسكرية للروم مقابلة لسواحل المسلمين، فغزاها المسلمون، غزاها معاوية سنة 33 ومعه جماعة من كبار الصحابة، معه أبو ذر الغفاري ومعه عبادة بن الصامت وزوجتهم حرام ومعه أبو الدرداء ومعه شداد بن أوس، لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند هذه أم حرام أو أختها أم سليم، نام نومة ثم قال رأيت طائفة من أمتي يغزون البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون معهم، قال أنت معهم، ثم نام نومة ثم قال مثل ذلك، فقال ادعو الله أن أكون معهم، تقول المرأة قال أنت مع الأولين، وماتت تلك الغزوة رضي الله عنها سيأتي خبرها. وفي تلك الغزوة أو في بعض غزوات الشام اختلف عبادة مع معاوية رضي الله عنه، كان معاوية أجاز أن تباع آنية الفضة بدراهم فضة من العطاء، لكن هذه فضة بفضة مؤجلة، وكان معاوية يظن أن الصنعة تذهب المماثل يعني، لكن هذه فضة بفضة، فقال من أراد أن يشتري أواني من الفضة ونأخذها من عطائه حتى يتخفف معاوية من حمل الغنائم، فقام عبادة وقال هذا ربا ونهى عن ذلك، فغضب معاوية وما عرف المسألة، فقال عبادة والله لا تضلني وإياك سماء، لكن هذا كان في خلافة عمر هذا قبل هذا. فذهب عبادة إلى عمر وأخبره، فقال عمر ارجع يا أبا محمد فإن الأرض التي لست بها أنت وأمثالك لا خير فيها، ارجع ولا ولاية لمعاوية عليك. فرجع عبادة وبقي في الشام رضي الله عنه. هنا يقول كان معاوية قد لجأ على عمر يطلبه غزو البحر ويحذره من قرب الروم من حمص مقابلين لها، وقال معاوية يا أمير المؤمنين لما كان عاملا لعمر إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح دجاجهم وهم في البحر، يعني الجزر قريبة من الساحل، ف فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قال صف لي البحر وراكبه. فكتب إليه عمرو بن العاص الداهية العظيم الفصيح قال يا أمير المؤمنين إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ماء وموج يركبه ابن آدم الضعيف، ليس ثمة إلا السماء والماء، إن ركد خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة ويزداد فيه الشك كثرة، هم والله فيه كدود على عود، دود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق، يعني ضعف عقله. فلما قرأه كتب إلى معاوية عمر والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل مسلما على البحر أبدا، وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض اللي هي الآن أوروبا وأمريكا يشرف عليها أيضا من تل، فيستأذن الله في كل يوم وليلة أن يغرق الأرض، فكيف أحمل الجنود على هذا الكافر؟ وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوته الروم، إياك أن تعرض إلي مرة أخرى هذا الأمر، فقد علمت ما لقيه العلاء بن الحضرمي مني لما أركب المسلمين على الخليج الفارسي الخليج العربي. قال وترك ملك الروم الغزو، وكاتب عمر بن الخطاب وقاربه، وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة عمر إلى امرأة ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد، هذا من السياسة الشرعية، فأبلغه البريد إليها، فأهدت امرأة ملك الروم إلى أم كلثوم بنت علي ابنة فاطمة زوجة عمر هدية منها عقد فاخر. فلما رجع البريد أخذ عمر ما معه ونادى الصلاة جامعة، فاجتمعوا فأعلمهم الخبر أن زوجته أهدت وجاءت هدية، فقال القائلون هو لها بالذي كان لها، يعني بالطيب الذي أرسلته، وليست امرأة الملك بذمة فتصانعك، يعني هم حرب. وقال آخرون قد كنا نهدي لنستثيب، يعني هدية الثواب لا بأس فيها. فقال عمر لكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريد المسلمين، والمسلمون عظموها في صدرها، يعني لولا عظمة المسلمين ما عظمت الهدية في صدر امرأة الروم، فأمر برد العقد إلى بيت المال وأعطاه بقدر نفقتها رضي الله عنه، يحاسب نفسه حسابا شديدا ويحاسب أهله. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه كتب إليه معاوية مرة أخرى يستأذنه في غزو البحر مرارا، ولج في ذلك كما لج في أمر عمر، فأجابه عثمان بأخرة إلى ذلك وقال له لا تنتخب الناس، يعني لا تجبرهم ولا تقرع بينهم، وخيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله على البحر وأعنه بما تستطيع رضي الله عنهم، خلافة رحمة والله. ففعل، استعمل عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة، فسار المسلمون من الشام إلى قبرص، وسار إليها عبد الله بن سعد بن أبي صالح من مصر، اجتمعوا عليها. في ميزة في ولاة عثمان أنهم أقارب، فلذلك يتساعدون ويهمهم أمر النجاح أي شيء يفعلونه، ولذلك سبحان الله كان هذا خير للمسلمين. قال فصالحهم أهلها على جزية 7000 دينار من الذهب يؤدونها كل سنة، وكانوا يؤدون إلى الروم مثلها، ولا يمنعهم المسلمون عن ذلك، وليس على المسلمين منعهم ممن أرادهم من وراءهم، يعني المسلمين ليس لهؤلاء ذمة على المسلمين بحيث يدافعون عنهم، وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم، إذا تحركت جيوش أوروبا إلى المسلمين أهل قبرص واجب عليهم أن يخبروا المسلمين، ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم، يعني أيضا المسلمين إذا حاربوا الأوروبيين يكون عن طريق قبرص، ما أحسن الشروط هذه. 7000 دينار هذه من بركات معاوية رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهم. قال جبير بن نفير الحضرمي ولما فتحت قبرص ونهب منها السبي الأوروبي هذا نظرت إلى أبي الدرداء يبكي، فقلت ما يبكيك في يوم من أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال فضرب منكبي بيده وقال ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فسلط عليهم السبي، وإذا سلط الله السبي على قوم فليس له فيهم حاجة. قال وفي هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت معهم ملوك على الأسرة، هذه زوجة عبادة، ألقتها بغلتها في جزيرة قبرص فاندقت عنقها فماتت، تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبرها أنها في أول من يغزو في البحر. وبقي عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزى 50 غزاة ما بين شاتية وصائفة في البر والبحر، لم يغرق أحد ولم ينكب الحمد لله. وكان يدعو الله كثيرا أن يعافيه في جنده فأجاب الله دعاءه. فلما أراد الله أن يصيبه في جسده خرج في قارب طليعة فانتهى إلى المرفأ من أرض الروم وعليه مساكين يسألون، فتصدق على المساكين عبد الله بن قيس الجاسي. فرجعت امرأة من هؤلاء المساكين اللي هم في شاطئ الروم في أوروبا إلى قريتها فقالت للرجال: أظن الذي في المرفأ عبد الله بن قيس، يعرفون غزاهم 50 مرة، فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه بعد أن قاتلهم، فأصيب وحده ونجى الملاح حتى أتى أصحابه فأعلمهم، فجاءوا حتى أرسوا بالمرفأ والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي، فخرج إليهم فقاتلهم فضجر فجعل يشتم أصحابه، هذا الثاني. فقالت جارية عبد الله: ما هكذا كان يقول عبد الله حين يقاتل؟ قال سفيان الأزدي: كيف كان يقول؟ قالت الجارية: كان يقول الغمرات ثم ينجلين، الغمرات ثم ينجلين، فلزمها يقولها فأصيب فنجوا وأصيب المسلمون يومئذ. قيل لتلك المرأة الرومية: بأي شيء عرفت عبد الله بن قيس الجاسي؟ قالت: كان كالتاجر، فلما سألته أعطاني كالملك فعرفته بهذا. النساء لهن دقة عجيبة في الملاحظة، سبحان الله، تقول أول أمرك التاجر لكن عطيتي عطية ملك. وفي هذه السنة أيضا غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم، هذا بن مسلمة حبيب بن مسلمة في تلك السنة. وفي هذه السنة تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، وهي من أهل دومة الجندل من أهل الآن منطقة الجوف. وبنى عثمان هذه السنة الزوراء وحج بالناس رضي الله تعالى عنه. هذا ما كان من أمر الشام، فاستقر الشام من حدود أنطاكيا وتركيا ودخلت قبرص معهم إلى حدود مصر إلى حدود العراق إلى حدود أرمينيا وأذربيجان كلها للمسلمين. هذا ما حصل في الشام، وكان الأمر مستتب لعثمان معاوية رضي الله عنه في الشام من سنة 20 إلى سنة 40 أمير، ومن سنة 40 إلى سنة 60 خليفة رحمة الله عليه. وكان ما يرام الشام وفيها معاوية، هو والله الأسد على براثنة رضي الله عنه. كانت الروم ما تطمع في الشام لا في بحرها ولا في برها، ومعاوية موجود رضي الله عنه. حتى في وقت الخلاف مع علي ما استطاعت الروم أن تفعل شيئا، هم يعرفون الأسد موجود على براثنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا أمر الشام.